أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، وصلنا بحول الله وقوته إلى كتاب الديات من الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. قال في متن الدرر: كتاب الديات، دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم أو 100 حلة، وتغلظ دية العمد وشبهه بأن يكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها. ودية الذمي نصف دية المسلم، ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث. وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه، وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها، وفي الهاشمة عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة، وما عدا هذه المسماه فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدهما تقريبا. وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة، وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها. وكده في باب ملحق من كتاب الديات، باب القسامة. قال: إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت، إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت، وهي 50 يمينا يختارهم ولي القتيل. والدية إذا نكلوا أو إن نكلوا، والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت، وإن التبس الأمر كانت من بيت المال. هنبدأ في الكلام مع كتاب الديات من الروضة الندية، ونسأل الله سبحانه وتعالى تمام رحلتنا في عافية من أمر ديننا ودنيانا. بيقول هنا في مستهل كتاب الديات: الأصل في الدية أنها تجب أن تكون مالا عظيما يغلبهم وينقص من مالهم، ويجدون له ألما عندهم، ويكون بحيث يؤدونه بعد مقاسات الضيق، بعد مقاسات الضيق ليحصل الزجر. وهذا القدر يختلف باختلاف الأشخاص. كأنه بيضع لنا يعني قانون الحكمة العامة من تشريع الدية، لماذا شرعها الله عز وجل؟ تغريما للجاني، تغريما للجاني، إيلاما له في باب المال، وإدخالا للإيه؟ للألم عليه، ومقاسات الضيق في معيشته مقابل ما جنى من جناية ألزم الشرع فيها بالديات. طيب، عرفنا بقى على إن هذه الديات، طبعا الديات كانت معروفة في قبل تشريع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا في مسألة الإبل 100 من الإبل، لكن الشريعة جاءت فأقرتها وزادتها تفاصيل الوحي المطهر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فإحنا عندنا في باب الدية: دية الرجل، دية المرأة، دية الكتابي، دية الجنين. دي أصول الديات المذكورة، يعني في الأنفس: دية الرجل، المرأة، الكتابي، والجنين. دي في إيه؟ في دية النفس. وبعد كده عندنا ديات في الأعضاء، الديات في الأعضاء والمنافع، وبعد كده ديات في الجراحات والشجاج وما ألحق به. يبقى أصول الديات عندي: دية النفس، دية الأعضاء والمنافع، دية الجراحات. دي أصول الديات الثلاثة من جهة المواضع المجني عليها. أما من جهة ما تكون منه الدية، فبيقول لنا هنا إيه بقى في الكتاب؟ بيقول: دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 100 شاة، عفوا، أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم أو 100 حلة. الإبل معروفة، ودائما بتبقى الديات في باب الإبل من الإناث مش من الذكور، تمام. ومئة بقرة، الأبقار معروفة، صفراء كانت أو بيضاء أو سوداء اللي بنقول عليها الجواميس يعني. وألف شاء الشياه معروفة، وهي الغنم، يعني تشمل الخراف والضأن والمعز. ألف دينار، الدينار معروف اللي هو دينار الذهب اللي هو سابق 4 جرامات وربع يار 24، يبقى 4 كيلو ربع. يبقى الدية هنا بتقدير الذهب 4 كيلو ربع عيار 24 أو 12,000 درهم. درهم الفضة بأدي إيه؟ ب3 جرامات الدرهم الواحد، تمام؟ في 12,000 يبقى 12 في 3 بكام؟ 36,000 في 8 الجرام الواحد من الفضة الخالصة يطلع لك قيمة أو 100 حلة. الحلة نوع من الثياب، كل ثوب من قطعتين سواء كان إزار ورداء، سروال وقميص، سروال ورداء إلى آخره، الثوب من حلتين أو الحلة ثوب من قطعتين. يعني بيقول هنا تقدير الدية بذلك لحديث عطاء ابن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 شاة، وعلى أهل الشاء إن قال الشاء والشاة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. رواه أبو داود مسندا ومرسلا، وفيه عن عنة محمد ابن إسحاق، وهو فيه ضعف يعني. طيب، وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قضى أن من كان عقله في البقر على أهل البقر 200 بقرة، ومن كان عقله في الشاء 2000 شاة. وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جماعة، إلا أن الحديث الثاني ده يعني حسنه الشيخ الألباني بطرقه. يبقى قضى رسول الله أن من كان عقله في البقر، يعني إيه عقله في البقر؟ يعني الدية بتاعته في وسط ناس يعني غالب أموالهم في الحيوان البقر، يعني هو ده أعلى حيوان في الإيه؟ في التملك والاستخدام الأدمي في الإقليم اللي هو عايش فيه، في المنطقة اللي هو عايش فيها. ومن كان عقله في الشاء يعني غالب أموالهم أو أكثر أو أنفس أموالهم الشياه، يبقى هنحيله على تقدير الدية بالشياه. يبقى الحديث التالي ده قلنا حديث حسن. هنا في نزاع بين أهل العلم بقى في مسألة الأصل في الديات إيه والفرع إيه. الشوكاني رحمه الله تعالى بيقول إن الإبل ليست أصلا في الدية، خلاص، في يعني تردد قوله في المسألة، يعني في نيل الأوتار أخذ بقول الشافعي رحمه الله تعالى، وأن الأصل في الديات الإبل، يعني هي الأساسية اللي بنصعر عليها غيرها. الإبل أساس بنصعر عليها غيرها، يعني عندنا الإبل دي حتى لو كنا مش أهل إبل، الإبل هي الأساس، يبقى هتاخدها، مش موجودة يبقى نصعر. قيمة أقرب مكان للمكان اللي انت عايش فيه إذا حصلت الجناية، الإبل عندهم بكام؟ يعني الأنثى من الإبل في السن المطلوبة بقد إيه ثمنها؟ قول مثلا ب10,000 جنيه، خلاص يبقى احنا عايزين 10,000 في قد إيه؟ في 100 يبقى بمليون، تمام كده؟ يبقى هنا 1,000,000 جنيه ده القيمة. ايه مش 10,000 في 100 مليون؟ كلام ليه ولا بتكلموا ايه؟ شو؟ لا 100,000 ازاي؟ لا مش المستعان. طيب، فهنا بنقول ان الشوكاني رحمه الله تعالى في اول كتاباته في النيل كان بيقول تباعا للشافعي رحمه الله تعالى ان الابل هي الاصل في الايه؟ في الديات. لكن استقر كلامه في السيل رحمه الله تعالى ان الابل ليست اصلا، تمام، والأمر بيختلف باختلاف البلدان. يعني لو ما احناش أهل الإبل نحيله على حيوان تاني وليكن البقر، ما احناش من أهل البقر ده مش من أموالنا ومش نحيله على الشياه، مش من هذا ولا ذاك، يبقى تنزل للإيه؟ للدنانير والدراهم بالألف دينار ذهب أو 12,000 درهم من فضة، تمام، أو 100 حلة زي ما إيه ذكر في الأثر اللي معنا. قال وفي حديث عمرو بن إيه ابن حزم أن في النفس الدية، أن في النفس يعني في الجناية على النفس بإزهاقها تجب الدية ومقدارها 100 من الإبل، وده معنى قوله في النفس الدية 100 من الإبل، يعني يجب في الجناية على النفس الدية مقدار الدية 100 من الإبل، وهو حديث صحيح. وقد تقدم تخريجه في قتل الرجل بالمرأة، وفيه أيضا وعلى أهل الذهب 1,000 دينار، وعلى أهل الذهب 1,000 دينار. وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل عفوا أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي ديته 12,000 يعني من الدراهم. وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا لكنه ضعيف. وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8,000 درهم، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين. قال فكان ذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت. قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار أو 1000 دينار وعلى أهل الورق الفضة يعني 12000 درهم وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاء 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة وده أثر إسناده حسن حسن الشيخ في الإلواء رحمه الله عز وجل. بيعلق هنا صاحب الروضة ولا يخفى أن هذا لا يعارض ما تقدم فقد وقع التصريح فيه برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقد اختلف أهل العلم في مقادير الدية والحق ما ثبت من تقدير الشارع كما ذكرناه والحق ما ثبت من تقدير الشارع وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 درهم وده رواه مالك بلاغا وقد مر الكلام في البلاغات قبل كده. قال مالك رحمه الله وطيب ثراه فأهل الذهب منهم بقى في جغرافيا العالم الإسلامي قال أهل الشام وأهل مصر أهل الشام وأهل مصر وأهل الورق أهل العراق. قلت عليه مالك وهو القول القديم للشافعي إلا أنه يقدر بتقدير عمر بن الخطاب عند إعواز الإبل يبقى كأن الإبل عند الشافعي هي الأصل زي ما قلنا وبعدين بينتقل إلى تقدير عمر عند إعواز ما فيش إبل بينقل على غيره عند إعواز الإبل والإبل هي الأصل في باب الديات عند الشافعي. ثم رجع وقال الأصل فيها الإبل فإن أعوزت تجب قيمتها بالغة ما بلغت. وتأول حديث عمر على أن قيمة الإبل وقت إذ سعة عمر يعني كانت قد بلغت في زمانه 12000 درهم أو 1000 دينار لحديث عمرو بن شعيب المتقدم. ده مذهب الشافعي رحمه الله تعالى لأنه أكثر تفصيلا في هذا الباب. أبو حنيفة بيقول الدية 100 من الإبل أو 1000 دينار أو 10000 درهم وهكذا قال أحمد في المشهور عنه رحمه الله. تمام يعني كأن المسألة من أنواع الإيه تخيير يعني أنت خد أي واحدة من دول. وقال صاحباه محمد وأبو يوسف رحمهما الله على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل الذهب والورق 1000 دينار أو 10000 درهم وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاء 1000 شاة وعلى أهل الحلل 1000 حلة كأنه هو خلاها إيه باعتبار الأحوال أو باعتبار الأموال يعني مش اختياري. يبقى هنا الكلام كله فين فإن إيه هو الأصل وإيه اللي هيتسعر به وهل هذا التنويع في الحديث من باب التوسعة ولا باختلاف الأحوال واختلاف الأموال ده إشارة إلى الخلاف في المسألة والأمر فيها يسير يعني. تمام قال متى تغلظ الدية؟ قال تغلظ دية العمد وشبهه. اتفقوا على أن التغليظ لا يعتبر إلا في الإبل خد بالك عشان إحنا لما نقول في تغليظ الدية مش في كل الأموال المذكورة تغليظ الدية بيبقى في الإبل فقط ومعناه إن هم 40 منها في بطونها أولادها كلها إناث ولا ذكور ولا مشكلة كلها إناث بس تمام فعايز 40 منها حوامل في بطونها أولادها يعني تبين حملها ده التغليظ ده التغليظ في الإيه في الدية. بيقول وقد اتفقوا على أن التغليظ ها لا يكون إلا في الإيه واتفقوا أن التغليظ لا يعتبر إلا في الإبل دون الذهب والورق. بيعلى هنا بيقول أقول وقد اختلفت الأحاديث في الديات تغليظا وتخفيفا ولكل قسم ولا ولكل قسم ولكل ولكل قسم. فالدية المغلظة في الخطأ الذي هو شبه العمد والدية المخففة في الخطأ المحض. يبقى أنا عندي الرقم العدد في باب الإبل ثابت 100 من الإبل لكن هنقول في تخفيف إنها 100 من الإبل ما فيهاش حوامل والتغليظ 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. قال والأحاديث مصرحة بذلك فليرجع إليها والمذاهب مختلفة وليس الحجة إلا في الدليل لا في القال والقيل. طيب يبقى تغلظ دية شبه العمد والنبي قضى بدية شبه العمد مغلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. بيبين كلامه بقول بأن يكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها لحديث عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال ألا وإن قتيل خطأ العمد. احنا قلنا شبه العمد ليه كم اسم شبه العمد عمد الخطأ خطأ العمد، والحديث ورد بلفظة خطأ العمد. ألا وإن قتيل خطأ العمد بالصوت أو بالعصا أو بالصوت والعصا والحجر فيه دية مغلظة 100 من الإبل، منها 40 من ثنية إلى بازل، عامها أو عامها كلهن خلفة، عامها كلهن خلفة. تمام. بل الثنية من الإبل ما دخل في السادسة، الثنية يعني أتم 5 سنوات وبعدين شرع في السادسة. تمام. والبازل الذي أتم 8 سنين ودخل في التاسعة، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك بازل عام. تمام. من بازل إلى عامها كلهن خلفة، يعني في العدد من الأعمار دي كلهن خلفة. بيقول ثم يقال بعد ذلك بازل عام وبازل عامين، بازل عام وبازل عامين، والخلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام يعني الحامل من النوقي. نرجع تاني للحديث وهو صحيح، بيقول خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال ألا وإن قتيل خطأ العمد اللي هو اتقتل يعني بسبب الضرب بالصوت أو الضرب بالعصا أو الرمي بالحجر اللي هو لا يقتل غالبا، فيه دية مغلظة 100 من الإبل، منها 40 من ثنية إلى بازل، إلى بازل عامها كلهن خلفة، يعني 40 كلهن خلفة، 40 كلهن حوامل يعني. طيب. وأخرجه الدارقطني وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل يعني دية عقل شبه العمد مغلظ كعقل العمد ولا يقتل صاحبه شبه العمد، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. وده حديث حسن، يعني النبي بعرفنا يعني إيه شبه العمد يعني إيه تغليظ دية، عقل شبه العمد يعني ما يجب على المسلمين في باب ديات شبه العمد وما يعقل به الدم وما تعقل به الإبل، ها دية مغلظة زيه زي العمد. طيب احنا فاكرين الكلام، قلنا دية القتل لو اصطلح الناس في قتل العمد على الدية مين اللي يدفع؟ لو صلح الناس في قتل العمد على الدية قالوا مش عايزين قصاص عايزين دية، مين اللي هيغرم ويدفع؟ القاتل فقط. تمام كده. طيب وفي الخطأ، في الخطأ في الأساس العقيلة، طيب شبه العمد زي الخطأ في العقيلة برضو. طيب دية العمد يعني حالة كاش يعني ولا مؤجلة على 3 سنوات حالة؟ طيب الخطأ وشبه العمد يبقى ديتهم مجزأة 3 سنوات. فهنا بيقول ولا يقتل صاحبه يعني ما فيهاش قصاص. طيب سببها ايه؟ بيقول وذلك ان ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. واخرج احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري في التاريخ والدارقطني من حديث عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت أو العصا فيه 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. وصحه ابن حبان وابن الخطان وصحيح. قال وأخرج هذا الحديث من تقدم ذكره من حديث ابن عمر. وفي الباب أحاديث، وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن القتل على 3 أضرب عمد وخطأ وشبه عمد. ففي العمد القصاص، وفي الخطأ الدية، وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة كالعصا والصوت والإبرة مع كونه قاصدا للقتل دية مغلظة، يعني أراد أن يقتله بما لا يقتل أو أراد أن يؤذيه بما لا يقتل، وهي 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. وممن ذهب إلى هذا زيد بن علي والشافعية والحنفية وأحمد وإسحاق. قال مالك والليث أن القتل ضربان عمد وخطأ، فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب أو من غير مكلف أو من غير قاصد للمقتول ونحوه، أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة، والعمد ما عداه، والأول العمد لا قواد فيه لا قصاص. وقد حكى صاحب البحر الإجماع على هذا مع كون مذهب الجمهور على خلافه. تمام، ده خطأ من صاحب البحر، لأن الجمهور فوق اللي هو أحمد والشافعية والحنفية على التقسيم إلى ثلاثة أنواع من القتل، مش على تقسيم مالك والليث. مقدار دية الذمي، عرفنا دية المسلم الرجل المسلم، احنا بنتكلم في الرجال الأول علشان النساء من كل على النصف من ذلك. لما اتكلم في دية المسلم 100 من الإبل، دية الذمي على نصف من دية المسلم، وبعدين الايه المجوسية على التفصيل عند أهل العلم. ده بنتكلم في الرجال فقط الذكران، تمام، يعني ذكورا كانوا صبيان صغار أو رجالة كبار بنعرف ديتهم. نرجع نقول إن النساء من الجميع، يعني المرأة المسلمة على النصف من الرجل المسلم، المرأة الكتابية على النصف من الرجل الكتابي، المرأة المجوسية عند من يفرق بين المجوس وسائر الكفار على النصف من دية الرجل المجوسي. قال ودية الذمي نصف دية المسلم، خلاص. وهذا ما رجحه الشوكاني في جميع كتبه، يعني ما تردش في المسألة دي لأن هي إجماع. ودية الذمي نصف دية المسلم، تمام، او مش اجماع، عفوا انا بقول ان هي عفوا دي زلة اجماع، ان ده قول الاكثرين ان دية الذمي نصف دية المسلم، وفاقا لابي حنيفة والشافعي واحمد في قول مشهور عنه، وفاقا لابي حنيفة والشافعي في قول واحمد في رواية مشهورة عنه ان دية الذمي نصف دية المسلم. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف دية المسلم، عقله مش عقلة، عقل الكافر نصف دية المسلم. خرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وابن الجارود وصححه. طيب، وأخرج ابن حزم من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دية المجوسي 800 درهم، تمام، وده في بحث فيه يعني ايه في تقديم صحته. واخرج ايضا الطحاوي والبيهقي وابن عديف وفي اسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. واخرج ايضا الشافعي والدارقطني والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني 4000 ودية المجوسي 800، تمام، وهذا له شواهد تقويه. وقد ذهب إلى كون دية الذمي نصف دية المسلم مالك، وقال الشافعي إن دية الكافر 4000 درهم كذا روي عنه، لكن ده مش محقق يعني. والذي في منهاج النووي رحمه الله أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم. يبقى الاتفاق وقع فين والإجماع في دية المسلم 100 من الإبل، والخلاف بقى من بعد كده وانت نازل يعني في الذمي أو في المجوسي. قال شريحه المحلي رحمه الله إنه قال بذلك عمر وعثمان وابن مسعود، وحكى في البحر عن زيد بن علي وأبي حنيفة أن دية المجوسي كالذمي، وذهب الثوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة إلى أن دية الذمي كدية المسلم. وروي عن أحمد أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمدا وإلا فنصف الدية. احتج القائلون بتنصيف دية الذمي بالنسبة إلى دية المسلم بما تقدم، واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، لكن ده استدلال ليس قويا يعني. يجاب أن هذا الإطلاق فدية مطلقة من غير تقدير نص ولا ربع مقيد بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من كونها على النصف من دية المسلم. يبقى هنا الشوكاني قلنا بينتهي إلى هذا الكلام، وهو ما فيش تردد عنده في مسألة دية الذمية على أنها على النصف من دية المسلم. بنتكلم في الرجالة كده، يبقى دية الرجل المسلم 100 من الإبل، يبقى الكتابي كام؟ 50. وعند الترمذي عقل الكافر نصف عقل المؤمن. وقال ابن القيم هذا حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث. وعند أبي داود قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية، لكن ده ضعيف. يبقى ده كل كلام كان على ايه دية الرجل من كل ايه اهل الديانات، مسلم كان او ذمي او مجوسي والخلاف فيه. طيب استقرينا كده في النهاية علشان حسن الحديث وفتاوى السلف رضي الله تعالى عنهم كثيرة في الباب، أن دية الكتابي على النصف من دية المسلم، ودية المرأة الكتابية على نصف من دية المرأة المسلم. قال ودية المرأة نصف دية الرجل، وده إجماع ما فيش نزاع، ودية المرأة نصف دية الرجل، ده على إن المرأة نصف الرجل، ده إجماع عام كده. تفاصيله بقى تختلف باختلاف إيه؟ باختلاف ديانة الرجل المسلم. خلاص المرأة المسلمة على نصف دية الرجل المسلم ما فيهاش نزاع. دي جينا فين؟ في الرجل الكتابي، في اتفاق في ديته ولا في خلاف؟ إلا على الأقل هتقدروا المرأة لها نصفه. خلاص كده. ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك. يعني دية المرأة في الجناية على أطرافها تمام، على نصف دية الرجل في الأطراف وغيرها فيما إيه؟ فيما زاد عن الثلث. يعني المرأة قتلت ففيها الدية كاملة، ديتها هي كاملة، وديتها هي كاملة على إيه؟ على النصف من دية الرجل. الرجل المسلم 100، تبقى المرأة المسلمة كان في النفس 50. جني على ذراعها، ذراعها كله تشال، ذراع الرجل المسلم فيه ايه؟ فيه نصف ديته كما سيأتي، يبقى ذراع المرأة المسلمة فيه كام؟ 25. كده فيه اشكال. طيب ال 25 دي بالنسبة لدية المرأة اللي هي 50 تساوي كام؟ نص، يعني اكتر من التلت ولا اقل؟ اكتر من التلت. طيب جني عليها في 10 أصابع من ايديها، 10 أصابع من ايديها بيساوي 10 أصابع من ايدين الرجل، بس الدية هنا نصف الدية هنا كده تمام. كل ما زاد عن الثلث دية المرأة فيه على النصف من دية الرجل، لو تحت الثلث تبقى زي الرجل. حاضر. تاني ما انا بقول قبل ما اخش في المثال عشان تفهموه تصورا قبل ما نقرأه، المرأة كل ديتها على النصف من دية الرجل مهما كان قدرها، إلا إذا كانت أقل من التلت. الجناية اللي جنية بها على المرأة الدية بتاعتها ما فيهاش نص دية ولا تلتين دية ولا تلت تربع، ده فيها ربع دية أو خمس أو عشر أو عشرين أو 3 أعشار تمام. الحاجات دي كلها تحت التلت ولا فوق التلت؟ تحت التلت. يبقى احنا عندنا في ديات أعضاء المرأة فيصل، ما تحت الثلث ما فوق الثلث، فوق الثلث على النصف من دية الرجل في كل الجنايات لحد جناية على النفس. كده في اشكال. تحت الثلث زيها زي الراجل. نطبق بقى، امرأة جني على اصبع منها، دية الرجل في الاصبع كام؟ ولما تبقى البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد، يبقى كام برضو؟ يبقى 10. طب اصبعين عند الراجل كام؟ 20. وعند المرأة كام؟ لان 20 من 100 ما يتساويش النص ولا التلت، تحت التلت. طيب 3 أصابع من 100 30 من 100 ما هو تحت التلت، ما هو التلت، التلت التلت المئة 33 وتلت، فيبقوا 30 بس تحت التلت ولا فوق ولا يساوي؟ تحت التلت. طب لما نطلع بقى للصابع الرابع بقوا 4، تنزل تاني للنص كده. خلاص. طيب شوف بقى الأثر ده، بقول ودية المرأة نصف دية الرجل في الأول، نصف دية الرجل والأطراف لها يعني وغيرها لها يعني الجنايات كذلك زي نصف دية الرجل في الزائد على الثلث. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. تمام. لا ده ضعيف مرفوعا. طيب وأخرج البيهقي من حديث معاذ عن النبي قال دية المرأة نصف دية الرجل، ده في الإجمال. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي أنه قال دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل. تمام. هذا إسناده صحيح عن علي. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن عمر، وقد أفاد الحديث المذكور أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وأن أرشها تمام، أقول الأرش أصله الخدش، ثم قيل لما يؤخذ دية لها أرش، نقله في اللسان، وأن أرشها أي جناية الجراحة في المرأة على إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل، يعني من التلت وانت نازل مثل أرش الرجل. وقد وقع الخلاف في ذلك بين السلف والخلف. أخرج مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب، من ربيع بن عبد الرحمن شيخ مالك، شيخ الإمام مالك، بل سألت سعيد بن المسيب، ده كبير التابعين أفقه التابعين في زمانه رضي الله عنه، سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل. قلت فكم في إصبعين؟ قال 20 من الإبل. قلت فكم في 3 أصابع؟ قال 30 من الإبل. قلت فكم في 4؟ قال 20. قال 20 من الإبل. قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال سعيد عراقي أنت؟ أنت بتفهمش؟ أو أنت تبع الخوارج اللي مش بيلتزم السنة؟ عراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال هي السنة يا ابن أخي، طالما تسأل بأدب برد عليك، مش عارف أعرفك، إنما أنا عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال هي السنة يا ابن أخي. وجه الاحتجاج بالأثر إن ده قول التابعي الكبير سعيد بن المسيب من السنة كذا، حكمه إيه؟ حكمه حكم المرفوع، حكمه حكم المرفوع على الراجح من كلام علماء الحديث، وده اللي اختاره الحافظ رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر، يعني اختار إن هو قول التابعي وعزاه للأكثرين، قول التابعي من السنة كذا من قبيل المرفوع حكما، يبقى إن النبي قال الكلام ده، لأن لما يقولوا السنة لا يعرفون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. فهمنا الأثر طبعا. طيب هنتنقل دلوقتي إلى مقدار دية الأعضاء والجروح. وتجب الدية كاملة في العينين مع بعض، يعني واحد أتلف لواحد عينتين والاثنين خلاص فيهم الدية كاملة، كل عضو في منه اثنين الاثنين مع بعض في الدية كاملة، ونصف الدية في واحد منهما خلاص، خاصة لما يبقوا اثنين متماثلين زي الذراعين، القدمين، الأذنين، العينين، تمام. إنما الشفتين فيهم إشكال، الشفتين مع بعض فيهم الدية، إنما الإشكال في كل سعر كل واحدة لوحدها. ليه؟ لأن فائدة السفلى أعظم من فائدة العليا، يعني الشفة السفلى شغلها أكتر من شغل الشفة العليا وحجمها أكبر من الشفة العليا، فبعضهم قال تلت وتلتين، يعني دي تلت فوق وتلتين تحت، إنما هو كده كده الاثنين إجماعا مع بعض فيها الدية كامل. يبقى الخلاف فين؟ في الشفتين، في سعر الواحدة بس. أنا تمام كده؟ قال وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين، سواء كان من الرسغين أو من المرفقين أو من الكتفين أو قطع الصوابع بس، كلها. يبقى في اليدين والرجلين، اليدين لوحدهم الدية كاملة 100، ده في الرجل، 50 في المرأة. الرجلين لوحدهم من الورك، من الركبة، من الكعب، تمام، والبيضتين اللي هم الخصيتان يعني عند الرجل الدية كاملة. وفي الواحدة منه أي من هذا القسم، يبقى فردة العين، فردة الودن، فردة الشفتين على المشهور النصف، الذراعين الواحد منهم النصف، القدمين الواحد منهم النصف، نصف دية صاحبه، إذا كان صاحبه من أبو 100 يبقى 50، صاحبته من أمه 50 يبقى 25 كده، تمام. يبقى أنت بتسعر الإيه جزء على بعضها الأول، وبعدين تشوف الإيه النص بتاعها والتلت بتاعها. قال وفي الواحدة منه نصفها، وكذلك تجب كاملة في الأنف، ليه؟ لأن عضو ملوش تاني، ما فيش حد عنده مناخيرين، هي واحدة بس، فهي بمقام النفس. في الأنف واللسان، حتى لو قالوا له يا ابو لسانين هو ده مجاز، هو ملوش لسانين، تمام. والذكر العضو الذكري، والصلب الظهر، الانسان ظهره اتكسر، تمام، هو لا اتخرس ولا اتشل ولا اي حاجه، بس ما بيقفش، يعني ايديه بتتحرك وبتحس رجليه بتتحرك بس ما بيقفش، القيام وقف تعطل يعني. قال والصلب، وارش المامومه، ان قالنا بقى في الجراحات اهو، وأرش المأمومة يعني دية المأمومة، وهي كل جراحة تصل إلى أم الدماغ، أم الدماغ اللي هي الغشاء المبطل للمخ بعد الجلد، بعد الشعر والجلدة والعظم تنزل جوه خلاص نازل للمخ، في غشاء كده عامل زي الإيه، زي غلاف التمرة كده من الداخل عند النواة، ولا البيضة من جوه يعني. فهنا بنقول وفي المأمومة، وهي الجراحة التي تصل إلى أم الدماغ، والجائفة، وهي كل جراحة تصل إلى الجوف، من الصدر، من الظهر، من الجنب، من البطن، أعلى السرة، أسفل السرة، الطعن النافذة إلى الجوف اسمها الجائفة. يبقى في المأمومة والجائفة ثلث الدية، ثلث ديت مين؟ ثلث ديت المجني عليه. إذا كان راجل يبقى 33 وتلت عشان ده تلت المية، وإذا كان امرأة اعمل 50 على 3. خلاص كده. قال وفي المنقلة، وهي كل جناية تنقل العظم من موضعه وتخرجه من الجلد، يعني ضربه ضربة خلى العظمة تطلع برا الايه، برا. ودي في جنايات الايه، في جنايات الوجه والرأس خاصة، الموضحة عفوا المأمومة والمنقلة التي تنقل تطلعه من برا كده. في المنقلة عشر الدية ونصف عشرها، نصف الدية ونصف عشرها، يبقى 15 يعني. وفي الهاشمة التي تهشم الايه العظم، يعني ضربوا ضربة العظم تكسر جوه. وفي الهاشمة عشرها، بتبدأ من أول الشرخ طبعا، يقول عمله شرخ في الجمجمة، ما دي هاشمة. وفي الهاشمة عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، نصف عشر الدية. كل سن يعني يقصد الدرس الخلفي الأمامي الناب المقطع فوق تحت، تمام. سن سليمة مسوسة هي سن. وفي كل سن نصف عشرها، أي نصف عشر دية صاحب السن. وكذا في الموضحة، نصف العشر خمس من الإبل، ده في الرجل، تمام. ما هي عشر دية الرجل كام؟ 10. نصف العشر خمسة. الموضحة معناها الجراحة التي توضح العظمة، يعني ودي في الوجه والرأس خاصة، ما فيش حاجة اسمها موضحة في الكف ولا موضحة في الفخذ ولا في البطن الرجل، لا، الموضحة في الوجه وفي الرأس فقط، سواء من ناحية الوش أو من ناحية الايه الشعر من وراء. كل الكلام ده جاء من نعم التلت هي زي هي نصف دية الرجل، إلا إيه؟ إلا في الثلث فما نقص، في الثلث فما نقص يبقى تحت، يبقى تلت دية هي. احنا نقول تلت ديتها هي، نصف ديتها هي، تمام، الا في ما دون الثلث يعني. فهنا بيقول ايه، لحديث عمرو بن حزم الذي تقدم تخريجه وتصحيحه، وفيه ان في الانف اذا اوعب جدعا، اوعب واستوعب بمعنى واحد، يعني خلص عليه، استأصله بكامله، لم يبق له الا الايه، الا العظم، يعني أزال الإيه الجلد أو الإيه اللحمة والمارن، وما عادش غير العظم اللي هو جمجمة بقى. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، 10 من الإبل. وطبعا بنقول إن هذه وهذه سواء، لأن عمر رضي الله عنه أرضاه كان بيجتهد اجتهاد تاني، بيقول إن دي أكثر خدمة للإنسان من أي صبع تاني، فكان بيغليها دي، تمام. فقالوا حديث النبي، ده اجتهاد نظري، قالوا حديث النبي هذه وهذه سواء. قال وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. وفي السن، أي سن؟ قلنا ناب قاطع يعني فوق تحت. وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. خلاص. طيب. قال وأخرج أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالأن بالعقل كاملا، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، يعني اللي انقطع الجزء المرن ده بس لسه فاضل الايه الجزء اللي بيتحرك ده. وقضى في العين والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، والمنقلة 15 من الإبل. وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه بدون ذكر العين والمنقلة، وفي إسناد محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد تكلم فيه جماعة ووثقه جماعة، قلنا الشيخ الألباني حسنه رحمه الله. طيب، هو كده اتكلم على الأعضاء. طب الحواس، الحواس، العين ما جرلهاش حاجة، ما تصفتش سليمة، ولا الودن اتقطعت سليمة بس ما بيسمعش ما بيشوفش، لسانه موجود بس اتخرس ما بيتكلمش، تمام. العضو الذكري موجود لكن لا ينتصب ولا ينزل، تعطلت فائدته. الايد موجودة بس شلت ما بيش تتحرك، ما فيهاش ولا جراح، عمل له حادثة معينة وجان عليه جناية توقفت عملية الإيد كلها سليمة مش ولا جزء منها راح. ده اسمها ايه؟ اسمها منافع الأعضاء، منافع الأعضاء. فهنقول هنا أما الحواس فإذا بقى عشان نتمم كلام الشوكاني معنا، أما الحواس فقد رجع الشوكاني أخيرا في السيل أنه لم يثبت في شيء منها من المرفوع الدية كاملة، وده كلام إلى شذوذ أقرب يعني. بنقول رجح الشوكاني أخيرا في السيل أنه لم يثبت في شيء منها من المرفوع الدية كاملة، وإنما يرجع إلى حكم الحاكم أو الإمام، يعني كأنه هيقدرها كده زي الجنايات اللي ما هيش مقدرة خالص، خلافا لما قاله في النيل وفاقا لعامة أهل العلم من ثبوت الدية كاملة في كل منها، مع ترجيحه في السيل اللي قال اللي ما فيهاش مرفوع، مع ترجيح في السيل جواز الرجوع إلى قضاء عمر، وقضاء عمر اتفق عليه الفقهاء، قضاء عمر اتفق عليه الفقهاء اللي هو إيه؟ إن منافع كل عضو كهو، منافع كل عضو زيه، يعني بدل ما يفقع له عينه خلاه ما يشوفش كأنه شال العين، بدل ما يقطع له دراعه شله كأنه قطعه له، تمام، وهكذا، بدل ما يقطع لسانه خرسه، تمام، ودل عليه يعني اتفاق الفقهاء. قال وأخرج الترمذي وصححه من حديث ابن عباس أن النبي قال دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع، ده صحيح. وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي موسى، وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل إصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل والأصابع سواء والأسنان سواء، يعني زي بعض، ده حديث حسنه الشيخ. وفي رواية عن عمرو بن شعيب أيضا أن النبي قال في المواضح خمس من الإبل، مواضح جمع موضحة، لأن الإنسان ممكن يجرح أكثر من موضحة واحدة في جناية واحدة، يعني بيعوره في اكتر من مكان، يعني جرحه هنا بيله العظمه وهنا بيله عظمه وفي وشه بيله عظمه والناحيه بيله، كل واحده بخمسه، تمام. ولو ضربه في الراس فامتدت الجراحه الى الوجه فموضحتان، تمام. ولو طعنه بجائفه فنفذت من الجهه الاخرى فجائفتان، تمام كده. بيقول وفي المواضح خمس. وفي البخاري وغيره من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي قال الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، وده صححه الشيخ رحمه الله. والمراد بالمأمومة الجناية التي بلغت أم الدماغ أو الجلدة الرقيقة التي عليه على الدماغ، الدماغ مش اللي هي الرأس، الدماغ اللي هو المخ احنا جوه يعني، وإلى إيجاب ثلث الدية فيه أو فيها في المأمومة ذهب علي وعمر والحنفية والشافعية. والمراد بالجائفة الجناية التي تبلغ الجوفاء، وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور. طبعا مذهب الجمهور والأكثرين واضح بدلالة السنة النبوية. قال والمراد بالمنقلة الجناية التي تنقل العظم أو العظام عن أماكنها، وقد ذهب إلى إجابها إلى إجاب 15 ناقة فيها علي وزيد بن ثابت والشافعية والحنفية والحنابلة أيضا. والمراد بالهاشمة التي تهشم العظمة، وقد أخرج الدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق من حديث زيد بن ثابت أن النبي أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل، وقد قيل إنه موقوف لكنه لذلك حكم الرفع في المقادير، ولكن استدعوا حسن المرفوع يعني. والمراد بالموضحة التي تبلغ العظم ولا تهشم، وقد اختلف في المنقلة والهاشمة والموضحة هل هذا الأرش هو بالنسبة إلى الرأس فقط أم في الرأس وغيره، والظاهر أن عدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تقرر في الأصول. لكن الكلام ده طبعا الجمهور على خلاف هذا، إن احنا ده بنقول المهشمة والمنقلة والموضحة جراحات الوجه والرأس خاصة، جراحات الوجه والرأس خاصة مش أي مكان، ما تقولش موضحة عظم في الركبة، لا هنا بالنسبة للهاشمة هنقول في تعليق للشوكاني كده واخده ورد في مذهبه، بنقول رجح الشوكاني في النيل وفي الدرر اللي هو معانا ده المتن ان فيها عشر من الابل، ثم رجع عن ذلك في السيل وقرر انه لم يثبت فيها تقدير بل يرجع فيها الى حكم الحاكم، والصحيح ما في النيل، تمام، لان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في المسألة زي ما انتم شايفين. يبقى احنا نرجع تاني ونسترجع كده ايه مواضع الجناية. الجناية على النفس فيها الدية كاملة ايا كانت هذه النفس بحسب تسعيرها في الشرع، تمام. طيب الجناية على الاعضاء، نقول الاعضاء منها ما لا مثيل له في البدن فدا ديته دية النفس كاملة، ما له مثيل واحد يبقى هو قسمين، دية الواحد منها النصف في الاثنين مع بعض الدية كاملة، ما له منها اربعة فالواحد منها الربع الدية والاربعة مع بعض الدية كاملة. اللي ليه منها اربعة الاكفان، تمام، الاشفان اتنين يمين واتنين شمال، اللي ليه منها عشرة يبقى دية الواحد منها عشر وفي المجموع الدية كاملة، وفي خمسة نصف الدية الاصابع. طب العقل ما هو كل اصبع، تمام، في عشر من الابل هيتقسم تلاتات، ده هيتقسم اتنين بس لدى عقلتين فقط، تمام، الابهام عقلتين فقط، ماشي كده، اللي هي السلامة الطويلة دي كده وبعدين دي خلاص. فيبقى هنا العقلة من الابهام فيها خمس من الابل لانه عقلتين بس، والعقلة من السبابة او الوسطى او الخنصر او البنصر يبقى فيها تلاتة وتلت، ما هو تلاتة وتلت وتلاتة وتلت ستة وتلتين وتلاتة وتلت عشرة، خلاص كده، عشان كله على بعضه كده في عشر من الايه من الابل. طب اصبع زائدة، لا ما هو ملوش حكم، ده مش صابع، دي زي الجلدة الزائدة حتى وان كان في ضوفر وان كان شكله مرسوم زي العقل، ده ملوش ليه يعني ايه تقدير تاني كده. طيب احنا قلنا ان المنافع برضو في قول جمهور اهل العلم زي الايه زي الاعضاء نفسها. قال وما عدا هذه المسمى الحاجات اللي قلنا عليها دي، فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدهما تقريبا. وما عاد هذه المسمى الحاجات اللي الشرع ما قالش عليها بالنص، خلاص بقى نشوف كل جناية على جزء ما وصلتش لحد المسمى ده نصه تلته ربعه، يبقى فيها نصف دية المسمى ربع دية المسمى تلت دية المسمى، تمام، كأن إنسان قطع لواحد تلت ودنه يبقى فيها تلت دية الأذن. طب اللسان، الجماهير بقى بيقسموا اللسان حسب الحروف لانه ده آلة النطق، يعني هو لما جنى على لسانه بجناية ضيع له كم حرف، احنا عندنا 28 حرف يبقى هتمشي اللسان 28 قطعة او 28 جزء وتشوف الحروف اللي ضيع من اللسان بعد الجناية عليه وتقسم من 100 من الابل، خلاص كده. قال وما عدا هذه المشوف عشان تعرف التسعيرة بس بتاعت البني ادم دي عند ربنا سبحانه وتعالى. ولو واحد لعين واحدة فقط هذه كل بصره، إذا اعتدي على عين الأعور بجناية ففيها الدية كاملة. عينين اثنين ازاي بقى؟ أعور ليه عينين ازاي؟ لا احنا بنتكلم في الديات، احنا مش خلصنا القصاص، بنتكلم في الديات دلوقتي، ايه اللي دخل القصاص في الموضوع؟ احنا بنقول اعتدي اعتداء يستوجب جناية، اما بصلح رضوا على الدية واما بخطأ فلابد من دية، ما لهمش غير كده او العفو، خلاص. فجني على عين الأعور في هدية إلى كل بصره، تمام. بيقول لأن الجناية، نرجع للمتن تاني، بيقول وما عدا هذه المسمى فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا. علل، بيقول لأن الجناية قد لزم أرشها بلا شك، إذ لا يهدر دم المجني عليه بدون سبب، ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشرع أو الشارع. وبيان ذلك أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية خمسة من الإبل كما ثبت في الشارع عن الشارع، نظرنا واحد جرح واحد جرح أقل من الموضحة، يعني ضربه بالمطوة في دماغه أو بسكين حاد بتاعه أو ببرجل فتح له دماغه قطر اللي هل بيعمله ما بلينتش العظم، فيجي نقول دلوقتي هي فضلها قد ايه وتوصل للعظم، لو قطعت نص المسافة هو عايز يقول كده، يبقى نصف دية الموضحة، ربع المسافة يبقى ربع دية الموضحة، أربع أخماس المسافة يبقى أربع أخماس الموضحة. خلاص. فهنا بيقوله وبيان ذلك أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية كما ثبت عن الشارع نظرنا، نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجنايات. فإن أخذت الجناية نصف اللحم وبقى نصفه إلى العظم كان أرش هذه الجناية إيه؟ نصف أو نصف دية أرش الموضحة، وإن أخذ ثلثه كان الأرش ثلث أرش الموضحة، وهكذا. وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الإصبع كان أرشه بنسبة ما أخذ من الإصبع إلى جميعها، فأرش نصف الإصبع نصف عشر الدية، ثم كذلك. وهكذا الأسنان، إذا ذهب نصف السن كان أرشه نصف أرش السن، ويسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنف، فإذا كان الذاهب نصفه ففيه نصف الدية والذكر ونحو ذلك، فهذا أقرب المسالك إلى الحق ومطابقة العدل وموافقة الشرع. بيعلق هنا صاحب الروضة بيقول لنا أقول اعلم أن كل جناية فيها أرش مقدر، الأرش المقدر يعني الدية، يعني فيها أرش مقدر من الشارع كالجنايات التي في حديث عمرو بن حزم الطويل وفي غيره مما ورد في معناه، فالواجب الاقتصار في المقدار على الوارد في النص. وكل جناية ليس فيها أرش من الشارع بل ورد تقدير أرشها عن صحابي أو تابعي أو من بعدهما فليس في ذلك حجة على أحد، بل المرجع في ذلك نظر المجتهد، وعليه أن ينظر إلى مقدار نسبتها من نسبة الجناية التي ورد فيها أرش مقدر من الشارع، فإذا غلب في ظنه أو على ظنه مقدار النسبة جعل لها من الأرش مقدار نسبتها، مثلا الموضحة، مثلا الموضحة ورد في الشرع تقدير أرشها بخمس من الإبل، فإذا كانت الجناية دون الموضحة كالسمحاق والمتلاحمة والباضعة والدامية يبقى يتخذ منها بالإيه؟ بالنظر القياسي. إيه السمحاق والمتلاحمة والباضعة والدامية؟ الشيخ شاكر بيقول لنا هنا، أو المحقق الشيخ شاكر بيقول السمحاق جلدة فوق قحف الرأس إذا انتهت إليها الشجة سميت الشجة سمحاقا، يعني جرح الجرح وفاضل الغشاء الأبيض اللي بعديها يبان العظم، لكن العظم من قطعش الغشاء اللي تحت الجلد من قطعش، يبقى دي اسمها إيه؟ سمحاق. والمتلاحمة التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق، يعني تتخيط يعني. والباضعة هي التي تقطع الجلد وتشق اللحم وتدمي، تمام؟ إلا أنه لا يسيل الدم، يعني خربوش أحمر باين بس ما بينقطش دم، اسمها باضعة. فإن سال الدم فهي الدامية أو البازلة أو الدامعة، دامية عشان دم، بازلة عشان بتبذل الدم، دامعة كأنها بتنقط كأنها بتدمع يعني. مفروض إخوة طوارئ يدرسوا الحاجات دي كلها عشان يبقوا عارفين دكاترة الطوارئ، يعني اللي جاي له مبطوح ومضروب يبقى بيقيس بقى بالايه. كان في جناية على راجل من الناس عندنا في البلد، والولاد ضربوه في السوق عوروا دماغه، وراح خيطوها في المستشفى وجيه يتحكموا بعد ما تخيطت، فانا مش شايف الجراح، فروحت بعت اتنين من اهله المستشفى للدكتور اللي كان نبطش هناك اللي كان بيخيط، اتصلوا بيه نزل الفلاني الفلاني اللي نزل الساعه كذا وخيطت له، قال لهم عارفه اللي كان لابس كذا عامل انا كنت لامس العظم بايدي، بلمس العظم كده يعني لامس عظم دماغه، مفيش الجلد اتفتحت فلامس العظم بايده قبل الخياطه، تبقى دي ايه يا رجال؟ ايه خمس من الابل. ليه كتير جدا؟ هذا قضاء الله وقضاء رسوله، استغفر الله. نعم نعم حبيب، خمسة من الابل في 30 ليه؟ خمسة من الابل 30؟ لا، وانت بتعتقد وانا بشتري منك، انت هتروح تسأل في الصحراء مسأل عند الجزارين، تروح تسأل في ابل الخطبة جنبنا، اقرب منطقة فيها ابل في الدلتا الخطبة، الصحراء الشرقية عندنا هي المنوفية الغربية النواحي البحيرة وكده، الخطبة جنبكم، ده انت تنزل من ناحية دي كده من تحت الكوبري على التوفيقية على مركز بدري تبقى خلاص خطوتين، فتسألهم تليفون سعر الناقة الانثى عندكم كام؟ اللي بترعى مش النجر اللي بتستمن عند الجزار. كام هو كان وقتها؟ كانت الدنيا رخيصه بقى، قال لي 6 7 من 6 ل 7000 يعني. تمام، في خمسة الموضوع قريب، هي 30000 يعني مش حكايه يعني. الولد الجاني وانا بتكلم قال لي ليه راس نفرتيتي؟ قلت له هو شرع ربنا كده. نعم، قال ايه بالابرأ واسلم يعني. النبي قضى بها ذلك. احنا بنتكلم هي الابل العزيزة عندك ممنوعة، ما هي موجودة، انت عندك كل الحاجات. يعني ايه ماشي في البلد؟ سؤال، كلمة ماشي في البلد عندك يعني ايه؟ ده مقدر، ده مقدر بالنص، مش هنا المسألة دي، احنا بنتكلم في ديات الاكبر من كده، ده مقدر بالنص. طيب بيقول دلوقتي فعليه أن ينظر مثلا مقدار ما بقى من اللحم إلى العظم، فإن وجد مقدار الخمس والجناية قد قطعت من اللحم أربعة أخماس جعل في الجناية أربعة من الإبل أو 40 مثقالا، لأن مجموع أرش الموضحة 5 من الإبل أو 50. أصل ممكن ناس يقعدوا في مجلس يقولك إيه هما بيطرادوا كده وبص راسه وبيديله 1000 جنيه ويمشي، ده حكم جاهلية. تمام، إلا إن رضى الرجل بذلك، الرجل هو رضى ببعض حقه مش كله، انما تعرفوا حقه ايه الاول عشان في جهاله عامه في الناس. هو ايه اللي بيخليهم يتجرؤوا على الجنايات؟ ما هو كله ببلاش، كل الجنايات تقعد ومجلس رجاله يقعدوا يتكلموا بالخمس ايام وفي الاخر ياخدوا بعض كل واحد حضن ويروحوا مروحين وهدره الدماء. يعني جيت على حضن حضنين يا عم وتخلص على كده. انما في المملكه العربيه السعوديه زي ما الشيخ بيقول لنا الخناقات كلها بقيقي، ما حدش بيمد ايده على حد، لان عارف اللمسه بحساب على طول، واخد بالك ازاي؟ طيب بيقول لأن مجموع أرش الموضحة 5 من الإبل أو 50 مثقالا، وإن وجد الباقي من اللحم ثلثا جعل أرش الجناية بمقدار الثلثين من أرش الموضحة، ثم كذلك إن بقى النصف أو الربع أو الخمس أو العشر، وهكذا في سائر الجنايات التي لم يرد تقدير أرشها، فإنه ينبغي النسبة بينها وبين ما ورد تقدير أرشه من جنسها، وحينئذ لا يحتاج الحاكم العالم إلى تقليد غيره من المجتهد من المجتهدين، مش كده؟ هي المجتهدين يعني من المجتهدين كائنا من كان، ولا يبقى تقسيم للجناية إلى ما يجب فيه أرش مقدر وما تجب فيه حكومة. خلاص؟ آه نعم. كده بقى لنا قد إيه في الحلقة دي؟ 50 دقيقة. طب خلاص هنقف دلوقتي ناخد الصراحة وهنكمل ناخد بقى بقية إيه دية الجنين ومقدار دية العبد والقسامة وما بعدها. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.